بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، من الأحداث والمعجزات العجيبة التي حصلت في بيت المقدس لنبي الله وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أن الملائكة الذين كانوا في طريقهم لإهلاك قوم لوط نزلوا ضيوفاً عند إبراهيم عليه السلام، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. وهذه القصة العجيبة والحادثة المهمة ذكرها الله سبحانه وتعالى بأكثر من سورة وبأكثر من سياق بحسب الموضع وبحسب السورة وبحسب المعاني التي أراد الله سبحانه وتعالى بيانها في هذه السورة أو تلك. بينا أن إبراهيم عليه السلام أسس مجتمعاً موحداً في بيت المقدس. هذا المجتمع كان مجتمع مثالي ومتكامل كما سيظهر معنا جلياً في هذه الدقائق. تعلمون أن لوط كان في قرية اسمها سدوم في منطقة الأغوار بين الأردن وفلسطين في أطراف بلاد الشام. كان قوم لوط يعملون الخبائث، فأرسل الله سبحانه وتعالى أفضل الملائكة، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. من هم الرسل؟ كما يقول ابن كثير هم جبريل وميكائيل وإسرافيل. مروا على إبراهيم عليه السلام في منزله. وما هي البشرى؟ البشرى هنا هي إسحاق ويعقوب، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والقصة ذكرها الله سبحانه وتعالى مفصلة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذن هم ضيوف جاءوا بهيئة شبان، بهيئة وسيمة إلى إبراهيم عليه السلام، فهم مكرمين لأنهم أفضل الملائكة، وهم كذلك مكرمين لأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم بالضيافة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، لأنهم لا يعرفهم. ثم هنا إبراهيم عليه السلام أصل وأسس آداب الضيافة، وهو أول من وضع قواعد وآداب حسن القرى والضيافة هو إبراهيم عليه السلام، وجمعها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. راغ أي ذهب خلسة وخفية دون أن يشعروا. تسمعون أو تعرفون روغان الثعلب، لا أحد يشعر به، هذا معنى فراغ، أي ذهب إلى أهله خفية، بعكس ما يحصل من بعض الناس إذا جاءهم ضيف: يا أم فلان أين الضيافة؟ ماذا ستقدمون للضيف؟ أين القهوة؟ أين كذا؟ ويعددون أصناف الضيافة، والضيف لم يشاهد شيء ولم يرى شيء، وهذا من سوء الضيافة، من سوء آداب الضيافة. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. انتبهوا، فراغ فجاء بعجل سمين، أي عجل متوسط العمر فيه لحم كثير من أفضل أنواع اللحم. وفي الآية السابقة قال عجل حنيذ، والحنيذ هو العجل السمين الذي يصنع على الفحم، يشوى على الفحم، وهذا هو أطيب أنواع الأطعمة واللحوم. قال فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. إذن هذه العملية كلها سريعة، فراغ فجاء فقربه، كلها حرف الفاء، وهذه فيها إشارة إلى أن إبراهيم عليه السلام وهو من الأكرمين كذلك ومن الكرماء بل أصل الكرم هو عليه السلام كان مستعداً للضيافة، ودليل ذلك أنه بمجرد ما جاء الضيوف فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. إذن هذه آداب عظيمة. الأدب الأول هو الإسراع والاستعجال بتقديم الضيافة للضيف. أول شيء تقوم به تقديم الضيافة، لا تؤخرها. الأمر الآخر، لا تسمع ولا تعلم الضيف بأنك ستقوم بضيافته أو ما هي الأصناف التي ستقدمها له. الأمر الثالث، يفترض وينبغي أن تضيف ضيفك بأثمن وأطيب وأفضل وأنفس ما هو موجود في بيتك، ثم تقرب له الطعام. لا تضع الطعام في مكان وتقول تفضل خذ ما تشاء، لا، قربه له. فقربه إليهم، ثم عندما شعر أنهم لا يأكلون لأنهم ملائكة فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. في إسماعيل قال غلام إيش؟ حليم. وهنا إسحاق، وبشروه بغلام عليم. إذن الأصل قال ألا تأكلون، يعني عندما قرب إليهم العجل قال ألا تأكلون، وهذا نوع من التلطف وحسن الخطاب، ما قال تفضلوا كلوا، قال ألا تأكلون، أسلوب راقي بحسن الضيافة. وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، أي جاءت تصيح وتصرخ وضربت وجهها في الجبهة هكذا، وقالت عجوز عقيم، لأن الأمر غير طبيعي، عجوز. وقيل أن إسحاق بشر به إبراهيم بعد إسماعيل 13 سنة، يعني كان عمر إبراهيم عليه السلام قرابة 100. وقالت في موضع آخر يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ إذن هي كبيرة في السن، وعاقر سارة عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام كبير في السن. هذه 3 موانع من موانع الحمل والإنجاب. هذا فيه إشارة إلى أن هذه البشارة هي معجزة، هذه المعجزة حصلت في الأرض المقدسة. ومن الذي بشر إبراهيم بها؟ أفضل الملائكة، رسل الله الذين ذهبوا لإحلال العقوبة بقوم لوط. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر تفاصيل متنوعة لهذا المجتمع الذي أسسه إبراهيم عليه السلام في فلسطين. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى وهب إسحاق ويعقوب تفضلاً ومنة وزيادة لإبراهيم، مع أن إبراهيم عليه السلام قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. أعطاه الله سؤاله، بشره بإسماعيل. في موضع آخر ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، نافلة أي زيادة وفضل ومنة وتكرماً، وكلاً جعلنا صالحين، أي هذه الذرية إسحاق ويعقوب جعلهم الله سبحانه وتعالى صالحين بأنفسهم. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى مؤكداً حقيقة أخرى، قال وجعلناهم أئمة يدعون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه العناصر التي ذكرت في هذه الآية هي أسس وقواعد بناء المجتمع القوي المتماسك الذي يطمح للثبات والاستقرار والديمومة. قال وكلاً جعلنا صالحين، إذن الصلاح، لكن هل الصلاح يكفي؟ أبداً. قال وجعلناهم، ما قال وكلاً جعلنا صالحين وأئمة يهدون بأمرنا، تبع للجعل الأول، وكلاً جعلنا صالحين، قال وجعلناهم أئمة، في إشارة إلى أن المجتمع الذي لا تكون فيه قدوات أو رموز أو دعاة أو علماء ينهضون بأبناء هذه الأمة بعد أن يصلحوا أنفسهم ويكون قدوات عملية لغيرهم فإن المجتمع سيكون مجتمع ناقص. قال وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة. إذن لابد أن يكون المسلم صالحا بنفسه قدوة لغيره، فيجمع بين العلم والعمل، التنظير والتطبيق، التعليم والقدوة العملية. إذن دعوة الناس وإصلاحهم لا تكون وفق أهواء أو عصبيات أو أمزجة أو اجتهادات شخصية أبداً، بوحي، بنور، بعلم، ببصيرة. لذلك ينبغي على القدوة أو المعلم أن لا يربط الناس الذين يدعوهم إلى الحق والخير بذاته، ولا حتى بشيخه، ولا حتى بأي رجل صالح، إنما هو عبارة عن واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق، يوصل لهم الحق، يقرب لهم الخير، يوضح لهم الطريق. لذلك لو نظرنا إلى موقف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سنة 711 كان في مصر، وكان له محبون كثر وكان له مبغضون، فاستفرد به بعض المبغضين من المتعصبين في أحد المساجد وضربوا شيخ الإسلام، فانتشر الخبر وتناقل الناس هذا الحدث وتجمعوا من كل الأماكن وجاءوا إلى هذا المكان. فقال له أحدهم إن الناس قد تجمعوا، ولو أمرتهم أن يهدموا مصر وبيوتها على هؤلاء لفعلوا. فقال ولما؟ قال لأجلك. قال له لأجلك. قال هذا لا يحل. انتبهوا كيف هذا الرجل كان صالحا قدوة عملية حقيقية في مجتمعه. قالوا له ولكن هذا الذي صنعوه يحل؟ قال لا، فما زالوا به حتى قالوا له نذهب نهدم عليهم بيوتهم ونقتلهم. قال لا يحق. فما زالوا به حتى، لأنهم عوام، حتى قال لهم الأمر إما لي أو لكم أو لله، فإن كان الأمر لي فهم في حل من أمري، وإن كان لكم ولا تسمعون كلامي ولا تستفتونني فافعلوا ما شئتم، وإن كان لله فالله يأخذ حقه كيف شاء متى شاء. لم ينتصر لذاته مع أنهم آذوه وهم مبتدعة، لكن ما انتصر لذاته، ربطهم بمنهج، ربطهم بالحق بالدين. قال بأمرنا لا لذواتنا ولا لأشخاصنا ولا حتى لأحزابنا ولا لمؤسساتنا أبدا. لا تربط الناس بنفسك، اربطهم بالحق، ولا تربط الناس بمنطقة أو بمدينة أو بمؤسسة أو بحزب أو بجهة أبدا، فالحق أحق أن يتبع. ثم قالوا له وهذا الذي فعلوه، اسمعوا إلى كلمة شيخ الإسلام رحمه الله، قال لهم ما فعلوه قد يكون مأجورين مثابين عليه، لأنهم يظنون أن هذا هو الحق. انظروا كيف أحسن الظن مع أنهم أخطأوا في حقه. إذن وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، كل الخيرات أي نشر العبادات والمعاملات التي هي خير للفرد والمجتمع، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مع أن الصلاة والزكاة من الخيرات لكن أكدها الله سبحانه وتعالى، لأن المجتمع عبارة عن أفراد ومجموع، وحتى يصلح الله سبحانه وتعالى الأفراد لابد من إقامة الصلاة حق إقامتها، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه الاهتمام بالصلاة. والزكاة كفيلة لو تحققت على الوجه المطلوب بإصلاح المجتمع، لأنها يستكفي بها المحتاجين والمعوزين، وكانوا لنا عابدين، عبودية وفعل الخيرات وصلاح وقدوات حسنة. هذه العناصر إذا توفرت ستكون كفيلة بتكوين مجتمع مسلم فيه ديمومة واستمرار وثبات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.